الإثارة، المهارة، كل هذا فقط على موقع ركلات الجزاء www.penalty.wapka.com. Welcome to Penalty Game. This game on website www.penalty.wapka.com. نأمل قضاء وقت ممتع على اللعبة. في أمان الله.